هنا القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير وبرحب بكل سادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة معانا مجموعة كبيرة الحقيقة من الموضوعات المتنوعة، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نوصل لحلول جذرية وقاطعة بإذن الله في كل الموضوعات اللي معانا، في كل المشكلات اللي إن شاء الله يتم حلها بإذن الله. نبدأ بأول فقرة، معانا الأستاذ حمدي أبو الفتوح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنا أيضا أهلا بيكم، معنا أيضا المهندسة أمل بركات وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية. أهلا بيكي معنا المهندسة أمل. أهلا بيكي فندم. مهندسة أمل، قبل ما نتكلم على الـ يعني الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه مع الأستاذ حمدي، كنت الأول عايزة أتكلم. طبعا احنا عارفين الشتاء والطقس الآن بقى، يعني الأمطار اللي موجودة دلوقتي في المحافظات وكده، فكنا عاوزين نطمن على أن بالفعل الأمطار دي ممكن ما تسببش في أضرار خاصة مثلا في كابلات كهرباء أو حاجة زي كده، يكون في نوع من الصيانة للكهرباء أو العواميد الكهرباء اللي موجودة حتى في القليوبية بالتحديد. أيوة فندم، احنا ان شاء الله دايما لما مع حلول فصل الشتاء بنعمل نبطشيات عمل 24 ساعة، وخصوصا في الفترة المسائية اللي هي من 10 بالليل ل 8 الصبح. بيبقى عندي فريق عمل موجود في كل مكان عشان آلاف الأعطال في وقتها. الأعطال البسيطة بخلصها بحين، يعني ما فيش حاجة عطلة عندي ان شاء الله عيبات، وتبقى الكهرباء موجودة لكل الموسمين إن شاء الله. بالنسبة للأعطال الجسيمة اللي هي بتاخد معانا وقت، بندفع بماكينات الطوارئ والمحولات المحمولة عشان ننور للناس لغاية ما طبعا نخلص الإصلاحات بتاعتنا. بالنسبة لاستعداداتنا إن شاء الله للسنة دي بإذن الله، إحنا في خطة للقطاع إن إحنا إن شاء الله هنغير كل الأعمدة المتهالكة. كان عندي إن شاء الله هغير حوالي أكثر من 2000 عمود متهالك، وهنغير إن شاء الله أكثر من 300 كيلو موصلات. دي خطة الوزارة الفندق. جميل. وكمان بالنسبة لشبكة الجهد المتوسط، احنا هنغير الأعمدة، كل الأعمدة المتهالكة، على أساس إن لما يجي الهواء إن شاء الله ما يبقاش في أي حاجة متهالكة، وما ناخدش في وقت كتير في الأعطال بإذن الله. كمان هنغير كل الوصلات اللي بتسبب أعطال لفترات طويلة بإذن الله إن شاء الله. جميل. فاحنا كل العمل طبعا هو شغال سواء في صيف او شتاء، بس ان شاء الله نوفي وتبقى الخدمة كويسة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله، ويكون الشتاء بإذن الله فصل الشتاء يكون يعني مر بهدوء بإذن الله، ويكون بالفعل ما فيش أي أعطال وما فيش أي شيء ممكن يتضرر منه أهل القليوبية. حضرتك أي حد عنده مشكلة ممكن يتصل بينا في القطاع وإحنا نحلها له إن شاء الله. طيب أنا في موضوع عندي مع الأستاذ حمدي أبو الفتوح، اتفضل يا أستاذ حمدي، ممكن تقول الموضوع اللي عندك للمهندسة أمل بركات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك طيب. أولا أنا شرف لي إن أنا بكلم سيادتك والأستاذة أمل، وسعيد أوي إن أنا وصلت لحضرتك يا أستاذة باشمهندس. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. إحنا في قرية جنجرة القديمة مركز بنها اليوبية. أيوة. عندنا كان شد مع عندنا محاول الضغط العالي فايت على لا يقل عن عزبة كاملة لا يقل عن 50 بيت متضررين. أيوة. من محاول الضغط العالي. أيوة. فسيادة الوزير جزاه الله كل خير كان اعتمد على مستوى الجمهورية مليار جنيه علشان تنعمل كابلات أرضية. أيوة فن. خصنا من المبلغ ده 1,800,000 جنيه. أوه. الحقيقة الجماعة الفنيين والباش مهندسة هنا في كفر الشكر جزاه الله كل خير عملت بذل كل المجهود اللي تقدر عليه علشان. أيوة. الموضوع ده نعمل كابلات أرضية، فخط السير بتاع سلك لازم نحط في أراضي تانية، يعني يبقى ما طهناش حاجة هينشال من هنا يتحط في أرض ناس تانيين هيبقوا متضررين. أيوة. نفس الضرر. أوه. فالبرج ده لو انزرع في مكان اخر يا باشمهندسه هيحل مشاكل القريه كلها. يعني احنا لا يقل عن 50 بيت متضررين من حاجه زي كده، لدرجه ان احنا كنا انا عارف ان من المهندسه هنا ان في مجموعه هتتوصل لنا حته ارض، علشان اصلنا لازم اصل مفيش كهرباء دلوقتي وايرلس، لازم مكان احط فيه البرج اللي هطلع عليه. فان شاء الله الاهالي اتفقوا مع بعض وهيوفروا لنا مكان عشان نبدا نشتغل. انا واحد من ضمن الاهالي يا باشمهندسه اللي كان خاصني في المبلغ 3000 جنيه، وقلنا نلم فلوس وندفع 3000 جنيه للشخص ده، واحد واثنين وثلاثه رفضوا ان يتحطوا في ارضهم. ففي حاجه فنيه عندكم انتوا تعرفوها اكتر مننا، ينحط في مكان معين، في مكان معين على الزراعيه. حضرتك كل الناس دلوقتي بتتضرر من شبكه الجلد المتوسط، فانت حضرتك انت متضرر ومش عايز تحط في ارضك، وجارك برضو بيقول لك انا متضرر انا مش عايز. فاحنا لازم يبقى في مكان، لازم تساعدونا ان احنا نبقى في مكان. انا مش هقدر احط وايرلس يعني من غير سلك، بس يبقى بقدر الامكان المهندسه امل يكون بقدر الامكان يعني بعيد عن المنطقه السكنيه. ايوه يا فندم، هو تمام. بعيد عن المنطقه، بس كل واحد عنده قطعه ارض مش عايز يتنازل حتى بنص متر ان احنا نحط حاجتنا. احنا قلنا نشتري يا باشمهندسه امل، نشتري منهم في الفلوس بالمبلغ، قلنا نلم نفسنا ونلم بالمبلغ خاص كل واحد فينا 3000 جنيه، قلنا ندفع. لقينا ان الخط اصلا هيمشي برضه في وسط سكن، يعني مش هيمشي يا استاذه يا باشمهندسه امل، مش هيمشي من الخارج على زراعيه ولا على طريق زراعي. ان لا حضرتك، احنا هنعاين ونعين المعاينه ونشوف حضرتك افضل حاجه ونعملها ان شاء الله. الله يبارك فيك يا باشمهندسه. لان افضل حاجه نعملها، بس انت تساعدينا، اعتراضات الناس واعتراضات الاهالي هي اللي بتسبب المعوقات. ايوه بس تساعدونا واحنا هنعمل اللي انتوا عايزينه كله ان شاء الله. الله يبارك فيك يا باشمهندس. انا عايز بس تنزل لجنه معينه من عندكم تشوف ايه الوضع اللي ممكن يتم، لان احنا كده بمنتهى الامانه احنا شغالين بالممارسه، بندفع فلوس ممارسه 450 جنيه كل شهرين. لا كل شهرين كل اللي انت اهم حاجه الان، احنا فاردت الجمهور لينا، هنعمل هنوصل عايزينه كله. ربنا المستعان. بس رجاء يا باشمهندسه ان الفلوس ما تتردش لمكانها الاصلي تاني، علشان يبقى احنا ما طهناش حاجه، لان الباشمهندسه نقلت انا كده الفلوس تاخرت عندي، مش كده ما طلعتش حاجه، انا هرد الفلوس مكانها. لا ان شاء الله انتوا هتساعدونا وبمساعدتكم هنخلص. يعني احنا برضو وقت كمان يعني احنا استاذ حمدي محتاجين نراشد الجمهور يوقف معانا. أيوة. احنا محتاجين، لان لو كل واحد هيقول لا انا مش هقعد في ارضي اتنازل عن نص متر زي ما حضرتك بتقولي، يبقى معنى كده مش هيتوفر المكان اللي يقدر يتحط فيه اي حاجه. عارفه حضرتك كان زمان بيبقوا قلنا نشتري ما هي ما فيش حاجه اسمها تشتري. اصلك هتشتري من عند ارض مين؟ انت هتشتري من مين؟ من جارك ولا هتشتري من مين؟ ايوه يا استاذه، ما هي هتشتري من مين يا استاذ حمدي؟ من صاحب الارض. صاحب الارض قلنا له ما هو منك نص ايراد هنشتري. هي عموما احنا هنستنى بقى اللجنه للمعاينه المهندسه امل قالت عليها ان شاء الله باذن الله، ونشوف باذن الله، لان الحلول ان شاء الله وهنعملها باذن الله، بس هم يساعدونا باذن الله ونحل المشاكل. تمام. الوعد اللي اخده من سيادتك يا باشمهندسه امل ان الفلوس ما تتردش الا لما نشوف حل. لا الله يبارك لك. لا ان شاء الله مش هتترد، نخلص كل المشاكل مع بعض والدنيا تبقى كويسه ان شاء الله. ما نحرمش من فضلك علينا، وجزاك الله كل خير يا استاذ امل. الله يخليك، تساعدونا. الله يخليك. انا بشكرك جدا استاذ حمدي ابو الفتوح، وبشكر جدا المهندسه امل بركات وكيل وزاره الكهرباء بالقليوبيه. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ودايما يكون في يعني الاستعدادات دايما متواصله قبل ما يجي اي فصل من فصول حضرتك بتقولي. طبعا طول السنه على مدار العام كله، سواء في الصيف او في الشتاء، بيكون في استعدادات. ايوه تمام. بس بنزود بقى طبعا النواشيات والورادي عشان نلاقي كل الاعطال ان شاء الله. تمام. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في معاينه فعلا، ويبقى في زي ما حضرتك بتقول يكون في نوع من المساعده من الاهالي كمان، علشان نقدر المركب تمشي، يعني المركب تسير، ما تبقاش كل واحد يعني دي راي متعصب ليه ومتمسك برايه. شكرا ليكي مهندسه امل بركات. شكرا يا فندم. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وبكره مهما هيقرا تعبير الماي. مصر من ينسى لها، جميلة من جمايلها، شهادة لله بمصر لها الدنيا دي كمان. مصر صحبة وبيت وأهل وناس، برحب مرة أخرى بكل سادة المستمعين وأيضا بضيوفي في برنامجكم من الناس للناس. برحب بالأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات. أهلا بك معنا يا أستاذ سعيد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ سعيد يمكن كان في معنا الحقيقة إحدى المستمعات كلمتني بالأمس ليها طلب لكن الحقيقة مش عارفين نكلمها نوصلها دلوقتي تليفونها ما بيردش علينا. فأنا يعني عارفة تقريبا يعني المشكلة بتاعتها فهعرضها لحضرتك وتقولي ده يصح ولا ما يصحش. هي زوجها مريض بقاله 20 سنة طريح الفراش وهو كان هو يعني كان بياخد معاش والده هو دلوقتي بياخد معاش فهي بتقول لأن الأدوية بتاعته وعلاجه بيستلزم مصاريف كتيرة جدا هل يقدر أنه هو يجمع ما بين معاش والده ومعاشه ولا ده لازم حاجة منهم تسقط ما ينفعش ياخد الاثنين الفرق بين الاثنين بياخد معاش إذا كان معاش والده اللي هو له الحق فيه بناء على عرضه على الكوميسيون الطبي والكوميسيون الطبي يقول أنه هو غير قادر على العمل بياخد ثلثين معاش والده إذا كانت ثلثين أكبر من معاشه بياخد الفرق بين الاثنين بياخد معاشه بالإضافة إلى الفرق من ثلثين معاش والده يعني لو افترضنا ان معاش والده 3000 جنيه مثلا هيبقى ثلثينهم 2000 لو معاشه هو 1700 يبقى هياخد ال 1700 زائد ال 2000 ال 300 اللي هم الماينس ما بين ال 1700 وما بين ال 2000 اللي هو معاش والده يعني ياخد الفرق ما بين المعاش ده يعني ياخد الثلثين الاول بتوع معاش والده وبعد كده يتم طرحه مع معاشه لو كانوا الثلثين اكبر قيمتهم اكبر من معاشه ياخد الفرق بين الاثنين زائد المعاش بتاعه ده قوانين يعني ما فيش خلاف عليها يعني طب هي تروح فين او تتكلم مع مين علشان تقدر هي في محافظة الغربية تقدر سيادتك تديها رقم التليفون بتاعي وتكلمني وانا حوجهها تروح لمين في المركز الرئيسي عشان يخلصها الموضوع خلاص تمام انا بشكرك جدا استاذ سعيد الصباغ رئيس النقابه العامه للمعاشات دايما حضرتك معانا في برنامج من الناس للناس ودايما بتلبي طلبات الساده المستمعين بشكرك يا فندم شكرا جزيلا بشكرك يا فندم بشكرك مع الف الف سلام بكلم برضو او عايزه اذكر كل الساده المستمعين لو تفتكروا في الاسبوع الماضي كان معانا الدكتور وليد شوقي ده رئيس مؤسسه الدواء للجميع الخيريه وهو بيوفر ادويه للمحتاجين واتكلم قال ان هو بس بيبقى محتاج تقرير طبي حديث روشته حديثه رقم البطاقه والبحث بتاع الحاله الاجتماعيه اللي هو هيبقى موجود او عاوزه هيبقى من خلال شخص من تبعه هو اللي بيروح وبيشوف الحاله الاجتماعيه ان هو يقدر بالفعل يساعد الناس دي على ان هم يصرفوا علاج او يعملوا عمليات وهكذا فالبحث الاجتماعي ده بيكون من جهتهم من جهه دكتور وليد شوقي انما هو عموما كان بيقول ان بيتلقوا الطلبات دي بيبقى من يوم الاثنين ويوم الاربع فقط من الساعه 12 ظهرا لغايه الساعه 2 ظهرا العنوان بتاعهم في 24 شارع عزة سلامه من عباس العقاد في مدينه نصر في ارقام تليفونات هقولها لحضراتكم لو في حالات مزمنه او لو في حد عاوز يتبرع بتبرع مالي او معنوي طبعا تبرع معنوي بالادويه اللي بتبقى موجوده عندنا كلنا عندنا مجموعه كبيره بتبقى من الادويه لكن ما احناش عارفين لسه اذا كانت الادويه دي ممكن ما نحتاجهاش وممكن ما مش لازمانا لكن ممكن تلزم ناس تانية ممكن تفيد في علاج اخرين يعني مش قادرين يشتروا العلاج ده وفي كمان رقم تليفون تاني خاص بالادويه اللي ناقصه علشان لو حد مش قادر يجيب الدواء اللي ناقص دواء تقدر ياخدوه في رقم تليفون هقول لحضراتكم على كل الأرقام دي لو هو قادر على دفع تمن الدواء ده لكن برضو الدواء ده ناقص مش موجود ممكن يتبرع بتمنه لغير المستحق يعني للمستحقين قصدي طب لو في حالات مزمنة رقم التليفون هو 0-1-9-3-9-9-1 دي للحالات المزمنة 0-1-9-3-9-9-1 طيب لو في حالات للتبرع انت عايز تتبرع بالمال او تتبرع بأدوية عندك فائض عندك كتير 0-1-3-4-1-0-4-5 هقوله تاني ده للتبرع سواء المالي او المعنوي 0-1-3-4-1-0-4-5. في رقم ثالث خاص بالأدوية الناقصة، سواء أنت قادر أنك تشتري الأدوية دي أو غير قادر بس عندك دواء ناقص مش عارف تجيبه منين، هيبقى 0-10-3-5-3-700. ده الرقم اللي خاص بالأدوية أو بالأدوية اللي ناقصة سواء القادر أو الغير قادر. طبعا القادر ممكن بيعرف الدواء ده تمنه قد إيه وبيبتدي يتبرع بتمنه دوت للمحتاج ليه. يعني الدكتور وليد شوقي هو رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، وقلنا الأمراض إن أنت ممكن على اللي عنده مثلا حالة مرضية ومش قادر غير قادر على العلاج أو إن هو يروح حتى للكشف، إن هو بيجيب بس تقرير طبي حديث. أحدث حاجة في تقرير الطبية إن أحيانا الحالة بتتطور فبيبقى محتاجة تقرير طبية تانية عشان يقدروا يحددوا بس دكتور مين أو التخصص إيه اللي هيقدر يعالج الحالة دي. محتاجين تقرير طبي أو روشتة حديثة، رقم البطاقة، والحالة طبعا البحث الاجتماعي ده بيكون عن طريق مندوب من مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، وعنوانهم 24 شارع عزة سلامة من عباس العقاد مدينة نصر، وبيتلقوا الحاجات دي يوم الاثنين والأربع فقط من كل أسبوع، بيبقى من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 2، يعني لمدة ساعتين اثنين فقط. وأرقام التليفونات أنا قلتها لكم، وإن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى برضو هنكررها مرة تانية يمكن في كل حلقة، على أساس الناس اللي مش قادرة تروح تتعالج أو مش قادرة تجيب العلاج أو عندها دواء ناقص أو عايزة تتبرع تقدر تعمل إيه. كان قال لنا برضو على ملحوظة مهمة جدا دكتور وليد على قطرة العين، إن هي بمجرد فتحها بعد 21 يوم بتكون غير صالحة للاستخدام، وما ينفعش قطرة العين أكتر من واحد يستخدمها، لأنها ممكن العين طبعا بتبقى من الأعضاء اللي في جسم الإنسان الحساسة جدا جدا اللي بتتأثر بأي شيء، فما ينفعش قطرة العين أحط الواحد وأحط الواحد تاني، مثلا لو عندي أكتر من ابن أحط الكل بقطرة واحدة، ده ما ينفعش. وسلام وأمان الله الشعب، الله الله الشعب، الله الشعب. من تاني قولنا ورسينا احنا اللي بدينا الحرية، والعالم اتعلم منا معنى الاصرار والوطنية، بنحب بلدنا بقلوبنا، بنحب بلدنا وبروحنا بنفديها وندي، بنحب بلدنا. مصر الإنسان، مصر الأوطان، مصر الحرية والإيمان، الإيمان الإيمان، مش ممكن أبدا ننسى، مش ممكن أبدا ننسى، مش ممكن أبدا أبدا أبدا ننسى، مذكورة في قلب القرآن. خلى الكل نور بهدى الإسلام، سبحان من خلى الكل نور بهدى الإسلام، وقت ما كان الكون تايه في بحر أوهام، ونهار الدنيا صبح ليلها والأرض ظلام. أنزل القرآن على محمد معجزة كبرى لواحد أوحد. أنزل القرآن على محمد معجزة كبرى لواحد أوحد. جمعنا في خير وفي حرية وأمن وسلام. الله عالشعب الله الله عالشعب الله عالشعب. بنحاول اتصال بدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي لوزاره التموين، لان الحقيقه لسه ما زالت بطاقات التموين فيها بعض المشكلات اللي يعني بتثير كمان مخاوف المواطنين، خصوصا ان يمكن كان في التحديث لبطاقه التموين، تحديث البيانات. ناس كتيره جدا كانت اقبلت الحقيقه على من اصحاب طبعا بطاقات التموين عشان يحدثوا بياناتهم، لكن مع تحديث البيانات اللي حصل ان في كتير من افراد الاسره الواحده بيسقطوا من البطاقه، وبتبقى يعني بيكون احيانا مثلا 5 افراد في البطاقه بيلاقيهم بقى شخص واحد، او 3 بيلاقيهم مثلا بقوا 5، يعني بتبقى يا اما بيتم اسقاط بعض الافراد او بيتم اضافه ناس تانية مش موجوده. فطبعا كنا نتمنى طبعا ان يكون معانا الدكتور احمد كمال المتحدث الرسمي لوزاره التموين عشان يوصف لنا ايه اللي بيحصل بالظبط. احيانا بيكون في شكاوى كتيرة جدا بتبقى من الحاسب الآلي في بعض المناطق، أحيانا بتبقى بعض صغار الموظفين بتبقى في في في في أو مدير التموين اللي موجودين. الحلول بيتعهدوا مثلا بحل المشاكل، لكن في البعض ما بيقدرش إن هو يوصل لحلول. بعد الموضوع تحديث البيانات في بطاقات التموين، الحقيقة بعد يمكن من 10 أيام فتحوا باب التظلمات، وباب التظلمات الحقيقة مليء بالتظلمات للمواطنين في بخصوص هذا الموضوع. في الناس بتقول احنا حدثنا البيانات فسقط الافراد، بيتكلموا على ان السيستم مازال فيه مشكلة، الاعطال الكمبيوتر واعطال السيستم، كل الحاجات دي بتسبب مشكلة وبتخلي الناس اللي مستحقة للدعم بشكل كبير جدا ما بيحصلوش على الدعم، ما بيحصلوش على الدعم لان في اعطال وفي مشكلات. بيبقى محتاجين الحقيقه متحدثين، اما متحدث رسمي او الوزير او المسؤول يقدر يتكلم معانا ويطمن الناس، ويبقى في فعلا نوع من المتابعه، وده اللي احنا محتاجينه الحقيقه، ان يكون دايما في نوع من المتابعه والمراقبه علشان يتم حل كل هذه المشكلات. مش معقول تبقى الدوله بتوفر دعم للمستحقين وبعدين نلاقي ان الناس دي ما بيوصلهاش الدعم، وممكن يوصل لناس تانية لا تستحق الدعم على الإطلاق. صحيح احنا بنعمل، تم عمل تحديث للبيانات علشان يبقى في تنقية، يبقى في الناس اللي غير مستحقة يتم استبعادها، لكن اللي بيحصل ان في مشكلات اخرى بتحصل بتخلي مستحق الدعم ما بيوصلوش. في كمان الحقيقة كان جريدة الأخبار كانت بتتكلم على البطاقات الدوارة، وكنا عاوزين نعرف من وزير التموين أو الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين اللي المفروض يبقى معانا النهاردة على البطاقات الدوارة اللي هي بتعتبر باب خلفي لسرقة الدعم. 95% من المخالفات بتبقى في أطفيح وفي أسيم وفي الصف، والخسائر بالملايين. الحقيقة يعني الموضوع محتاج ضمير، محتاج ان لما تعرض مشكلة على الموظف اللي في مكتب التموين ان هو فعلا يتعامل يعني بضمير صاحي وواعي، ويعرف ان الشخص المواطن اللي بيقدم بطاقة التموين دي وعنده مشكلة ان هو بالفعل يستحق الدعم دوت، هو محتاج لده بدل ما يمد ايده، فيتعامل بضمير بشكل كبير جدا. محتاجين لمتابعة مستمرة لا تنتهي أبدا. يعني نتمنى الحقيقة سلوكياتنا هي اللي محتاجة ليها وقفة. أحيانا بتبقى في سلوكياتنا ما بنقدرش إن احنا ما بنعملش اللي علينا. يمكن دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم على بطاقة التموين مش عايزة اقول لحضراتكم التليفونين مشغولين مش عارفة اعمل المكالمة اللي جاية بعد كده ازاي، لان الكل بيتكلم على مشاكل عنده في بطاقة التموين. مشاكل في بطاقة التموين انا يعني هحاول بقدر الامكان ان ما تبقاش المشكلة عامة، هحاول ان انا يكون دايما اللي هيجيب مشكلة خاصة بيه هنشوف المحافظة بتاعته ونشوف وكيل وزارة التموين في المحافظة دي يقدر يحلها ازاي، لان عشان يبقى المشكلة كبيرة في بعض المسؤولين الحقيقة او بعض المتحدثين الرسميين والمتحدثين الاعلاميين في وزارة التموين كانوا طلبوا مننا ان احنا نجمع كل المشكلات ونبعتها لهم على الواتس مرة واحدة، لكن مع الاسف لان المشكلة بتبقى كبيرة جدا كتير بشكل ما ينفعش ان هي تحل مرة واحدة، فما فيش حاجة بتتحل ما فيش حاجة بتحصل برغم ان احنا بنجمع فعلا المشكلات، والناس يعني بتبقى محتاجة عايزة اي حد بس يعني مدلها ايده علشان تقدر تتكلم. يعني في انا اعتقد في شخصية كلمتها احد احدى المواطنات كانت بتبكي الحقيقة لانها بتقول انها عملت بطاقة التموين دي اكتر من 6-7 مرات، كل مرة تجدد البطاقة من غير اي سبب، اللي ممكن لخطأ عشان عايزة رقم سري مش عارفة تطلعه، اللي في مكتب التموين ما بيساعدهاش، حتى وصلت لبقالة التموين ما بيساعدهاش مش عارفة تعمل ايه، وصلت لوزارة التموين المسؤولين هناك رفضوا يدخلوها ورفضوا ان هم حد من المتحدثين يكلمها. فيعني الموضوع محتاج شوية ضمير، محتاج ان احنا نشوف شغلنا صح علشان يوصل الدعم للمستحقين، لان ما ينفعش تبقى الدولة محددة دعم للناس دي اللي فعلا تستحق انها تاخد المقررات التموينية بتاعتها على البطاقات وموفر لهم العيش وموفر لهم السلع التموينية وفي الاخر ما تاخدهاش. فاحنا محتاجين ان احنا نغير من سلوكياتنا ونتعامل بضمير، لان احنا هنسأل على هذا مع ربنا ان شاء الله بإذن الله. ربنا هيحاسب كل واحد على هو بيعمله وهيسأل عليه. يمكن معلش انا بعتذر طبعا لكل الساده المستمعين والاستاذ احمد ابو الفتوح اللي هو كان عنده الاقتراح بتاع الرياضه للجميع في المدارس علشان يعني نقضي على السمنه بشكل كبير، وخصوصا مع الطلبه والطالبات او الاطفال في المدارس من البدايه، لان الحقيقه التليفونات، لان وانا بتكلم على بطاقه التموين مش عايزه اقول لحضراتكم يعني زميلي رأفت موسى على هندسه الهواء ماسك التليفونين عمال بيرد عليهم مش عارفين نتصل بحد. لكن انا الحقيقه يمكن التعبئه والاحصاء واحنا بنتكلم برضو على بطاقه التموين كانت بتقول ان في 86 مليار جنيه قيمه الدعم اللي احنا مش عارفين نوصله للناس بسبب سلوكياتنا، مش اكتر من كده، بسبب سلوكياتنا. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في تقرير صادر عن العام الماضي بأن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني بلغ 68 مليون مستفيد بمبلغ يصل إلى 86 مليار و175 مليون جنيه مقابل 82 مليار و177 مليون جنيه عن في العام الحالي العام المالي السابق بسبب تحريك الأسعار العالمية للمنتجات والسلع واللي بتستوردها الدولة من الخارج لتوفيرها للمواطنين ليصل سعر الدعم الفرد 50 جنيه. الحقيقة يعني سبق وصرح فوزي عفيفي ده مدير إدارة البطاقات الذكية والسلع الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، يمكن اتكلم قال الكلام ده في شهر أبريل الماضي، وقال إن نسبة 95% من مخالفات البطاقة الدوارة بيتركز في مراكز أطفيح وأسيم زي ما قلت في الأول، وفي الصف في محافظة الجيزة، و4% في القاهرة، 1% في باقي المحافظات. يمكن بيقول إن العام الماضي 30 مليون جنيه تم تحصيل 25 مليون جنيه من عدد 92 بقالا تموينيا. لا احنا بالفعل يعني البطاقة الدوارة دي هي باب خلفي لسرقة الدعم. احنا زي ما قلت لحضراتكم انا يمكن هتلقى الشكاوى بتاعتكم للتموين، مش هينفع اتلقاها كلها الوقت على التليفون، لكن لو تقدروا تبعتوها لي يا اما على صفحتنا من الناس للناس، في ناس كتيره جدا بتتواصل معايا على صفحتنا من الناس للناس، يا اما تبعتها على في خطاب كده، وانا هتكلم عن مع وكيل وزارة التموين التابع ليها للمحافظة بتاعته، علشان تبقى حتى في أضيق الحدود ما تبقاش كمشكلة عامة، لا يبقى المشكلة دي في المحافظة دي مع وكيل وزارة التموين اللي في هذه المحافظة، يقدر يحل المشكلة دي ونقدر حتى نتابعها، لأن أنا بالطريقة دي ما بقدرش أتابع، بيبقى العدد كبير وبيبقى في محافظات مختلفة، والمسؤول نفسه اللي بيقول لي اكتبي لي كذا وهاتي ما بيعملش حاجة، ممكن يكون بيلاقي الرقم كبير اللي ببعته له فبيتخض الحقيقة، ما بيقدرش ان هو يعني يتجاوب مع كل العدد ده. فأنا هقول لكم عنواننا، وطبعا انتوا اكيد كلكم عارفينه، في ماسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الثالث او الدور الرابع، الاثنين فيهم البرنامج العام، برنامج من الناس للناس. قهوة سادة وبرفرف من السعادة، ما شربتش قهوة سادة وبرفرف من السعادة، وشربت الورد بلدي بالسكر الزيادة، بالسكر الزيادة، ما شربتش قهوة سادة وبرفرف من السعادة، ما شربتش قهوة سادة وبرفرف من السعادة، وشربت الورد بلدي بالسكر الزيادة، بالسكر الزيادة، أنا بوس إيد الشريف وأسلم عن نظيف، أنا بوس إيد الشريف أسلم عن نظيف، وأوهب يا مصر عمري شهيد على الرصيف، أوهب يا مصر عمري شهيد على الرصيف، مشربتش قهوة سادة وبرفرف بالسعادة، مشربتش قهوة سادة وبرفرف بالسعادة، وشربت الورد بلدي بالسكر الزيادة، بالسكر الزيادة. معلش انا مش الحقيقه مش عارفين برضو نعمل اي اتصال بباقي الفقرات اللي عندنا لان التليفونين مشغولين على طول. انا عايزه برضو اذكر الساده المستمعين ان انا بعت لكم على صفحتنا من الناس للناس، في البعض طبعا بيكون غير قادر على دفع الفيزيتا للدكتور، بتوصل دلوقتي ل 200 و300 وممكن 400 و500 جنيه، في ارقام تليفونات وعناوين لاطباء يمكن في اماكن كتيره جدا بعتها، بتبقى يعني ارقام رمزيه جدا، بتوصل ل 30 جنيه ب 50 جنيه، في ب 5 جنيه، في بعض الاطباء بتتبرع انها تعمل التحاليل كلها ببلاش بدون مقابل. انا بعت كل العناوين وكل الارقام التليفونات، حتى سواء تليفون الطبيب نفسه او تليفون العياده عشان يقدر يستفسر، والعنوان علشان يقدر بالمواعيد كمان المحدده العياده بتبقى فاتحه امتى علشان يقدر يروح. ياريت تطلعوا عليها وتشوفوها، هتلاقوا فيه حاجات ممكن تفيدكم لأنها فيها تخصصات كتيرة جدا، أطباء سواء أطفال قلب حاجات كتيرة أو مخ وأعصاب، تخصصات كتيرة جدا يمكن أنا مش قادرة أتذكرها دلوقتي، لكن ياريت تدخلوا على صفحتنا من الناس للناس وهتلاقوا فيها كل العناوين دي. وبرضو هشير عليها كمان الحقيقة الدكتور وليد شوقي بأرقام التليفونات اللي قلتلكم عليها بالمطلوب بالعنوان بتاع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية، اطلعوا عليها في صفحتنا من الناس للناس. موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير، يا مصر يا كل وجداني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير، عشانك حسرع النوار خلي الصحراء فيك يا عمار، واقول وصوني اجدادي قالوا لي ازرع هنا ظله وقابل بكره بالاحضان وقدم للغارب كله وخليك للوفا عنوان، دي ارضك أرضي أجدادك راعيها تبقى شيء تبقى شيء تاني، يا مصر يا كل وداني يا موال السلام والخير أبويا وجدي وصاني عليك يا بلد مهجير، يا مصر يا دنيتي وداري يا أرض الحب والمواويل، يا غنوة ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل، يا مصر يا دنيتي وداري يا أرض الحب والمواويل، يا غنوة ليلي ونهاري بشوفك في الهرم والنيل، عشانك حسرع النوار وحرسم ضحكة لولادي وخلي الصحراء فيك عمار، وقول وصولي أجدادي. لو هنتكلم على التكافل وكرامة، هذا البرنامج أو يعني بيندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية الحقيقة، تكافل وكرامة بيندرج تحتيه كمان مجموعة كبيرة من البرامج، مش فقط أنك بتدي يعني حاجة نقد أو دعم نقدي، لا ده في كمان توظيف، في كمان علاج، في حاجات كتيرة جدا جدا. مع الأسف الناس يمكن احنا اتكلمنا في أكتر من حلقة، بتبقى دايما بنجيب حد يتكلم عن كل البرامج اللي بتكون تحت تكافل وكرامة، لان فيها برامج كتيرة قوي عشان الناس تعرف. احيانا بتبقى المواطن بيبقى مش عارف ان الحاجات دي موجودة في البلد، الحاجات دي موجودة في الدولة، ان هو ممكن من حقه ياخد دعم نقدي، ويقدر كمان ان هو ولاده لو تعبانين ممكن ان هم يتعالجوا، ممكن كمان لو محتاج يشتغل ممكن في توظيف وفي تشغيل. في ناس كتيرة جدا ما عندهاش فكرة عن ده. هحاول برضو إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم يكون معنا حد يقدر يتكلم عن ده بالتفصيل، وخصوصا إن تكافل وكرامة يمكن ده العام الثالث ليها، يمكن دايما بيكون في أسر جديدة بتكون في أمس الحاجة إن هي للمساعدة إن هي تدخل في هذه المظلة، لأنها بالفعل هتحمي الأسرة نفسها من بس من الضياع، من كمان يعني من إن هي تمد إيديها للغير، إنه ممكن توظيف أو عمل مشاريع كمان لرب الأسرة أو للأم نفسها وهكذا. فيها الحقيقة برامج كتيرة جدا جميلة جميلة جميلة، لكن طبعا محتاجين. يمكن الدكتور مصطفى مدبولي بيقول إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيقول إن إحنا الدولة بتضرب بيد الملح الجديدة على أي فساد في ملف الدعم، وقال إن في 2.3 مليون أسرة بتضم 9.5 مليون مواطن استفادت من برامج الحماية. بيتم الآن التنقية للمستفيدين من الدعم واستبعاد أسر وفئات قادرة على العمل أو أخرى بتكون غير مستحقة. في الحقيقة كان موضوع حد يعني كلمنا بالأمس امبارح من كفر الشيخ، زوجها صياد والمفروض ان هو يعني دخل في هذه البرامج لانه ملوش معاش، فدخل في تحت مظلة تكافل وكرامة، صرفت شهر واحد فقط وبقية الاشهر ما صرفتش. طب ايه السبب؟ قالوا ان طبعا هم كان في طبعا في بحث اجتماعي تم عليهم وقدموا كل المستندات وهم طلعوا من الناس اللي تستحق بالفعل هذا الدعم، لكن اتضح ان هو اما كلمت مع وكيل وزارة التضامن في كفر الشيخ قال لو هو بيعنده تأمين على الحياة، يعني صاحب العمل مأمن على حياته، فبتلغي منه المعاش بتاع تكافل وكرامة. بس هو الراجل اصلا طب هيجيب منين؟ هياكل ازاي؟ ما هو هيستفيد من ده لما يموت، مش هيستفيد بيه دلوقتي. فبرضو محتاجين نتكلم على النقطة دي إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم ونوضحها، لأن ده هيكون في يعني في ضرر كبير جدا الحقيقة على المواطن، لأن مش معقول إن أنا المواطن الأرزوقي اللي هو العمالة الغير منتظمة اللي ما عندوش معاش ما عندوش حاجة علشان صاحب العمل مأمن عليه، هو مش من حقه إن هو ياخد تكافل وكرامة، مش من حقه إن هو يصرف هذا الدعم النقدي، لا ده من حقه لانه هيعيش ازاي؟ مش هيستنى لما اهله لما يموت وبعدين يبتدي يصرف. احنا محتاجين النقطه دي نتكلم فيها كمان، وبعتذر طبعا لكل الساده المستمعين لان باقي الفقرات مع الاسف مش عارفين نوصل لها، لان كتير جدا من الساده المواطنين بيتصلوا بينا علشان موضوع البطاقه، فانا بقول لكم يا اما ندخل على صفحتنا من الناس للناس وقولوا لي على المشكله بس اعرف المحافظه، عشان انا هعملها فايلات كده كل محافظة نقدر نتكلم فيها على حدة مع وكيل وزارة التموين بتاع للمحافظة دي، أو نبقى نبعتها حتى هنا هوت على مسبيرو مبنى الإذاعة والتلفزيون الدور الثالث أو الدور الرابع، البرنامج العام برنامج من الناس للناس. كل حريف مصر سلم سلم لي على مصر، سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر أيضا فريق العمل أحمد يا برئيس التحرير أفت موسى على هندسة الهواء، شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى تراب، حب وعيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر. سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى تراب، حب وعيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر. سلم لي على الشهيد تسلم على كل